الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا فيما يتعلق بأقسام الكفر وأقسام الفسوق والظلم والفسوق والنفاق من كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 69 بعد 100. إذا قيل لنا: هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ والجواب: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك. هذه المسألة سبق أن بدأنا بها، ولكن لعلي أوضح بعض الأمور. فأولا، هذه الأمور الأربعة، سواء كان السجود للصنم أو الاستهزاء بالدين أو سب الله ورسوله أو نحو ذلك من نواقض الإسلام، هذه الأمور ناقضة لدين الله. فلو قال لنا صاحب شبهة: كيف تقولون وهي عمل من أعمال الجوارح، وأنتم قلتم إن أعمال الجوارح يعني لا تعتبر كفرا ما دامت يعني لا علاقة لها بالعقيدة؟ والجواب: إن هذه الأعمال تختلف عن ما سمي كفرا، وبينا لكم أنه ليس الكفر الذي ينقل عن الملة من الأعمال التي لا تنطوي على اعتقاد في القلب، وإنما هذه الأمور سواء كان سب الله ورسوله أو الهزل أو الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالسنة بالقرآن والسجود للصنم وما إلى ذلك، هذه ما حصلت إلا لكون صاحبها معتقدا بقلبه، فلها علاقة بأعمال القلوب، فهو ما قالها بلسانه إلا وهو معتقد ذلك ماذا؟ بقلبه. لذلك لا يعذر أحد بها، كما قال الله تبارك وتعالى وبينا لكم في كما سنسمع الآيات الآن. نعم. فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. يعني هذه الأعمال لا يمكن أن تقع إلا من كافر أو مارد أو منافق أو نحو ذلك، لأنه ما قالها أو ما فعلها إلا وهو معتقد بقلبه ما يستلزمه قوله أو فعله لهذه الأمور. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا: إنما كنا نخوض ونلعب؟ قال الله تعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، ذكرت لكم حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنهم بعد عودته من غزوة تبوك قال رجل: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال عوف: لأخبرن رسول الله صلى الله إنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عوف ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه، ووجد الآيات قد نزلت. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هنا هؤلاء الناس هذا الرجل جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتعلق بنسعة الناقة يعني بحبلها والحجارة تلكمه في رجليه والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه ولا يعول عليه بل كلما قال له كلاما عندما يقول إنما كنا نخوض ونلعب يرد عليه بقوله بقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا القضية قضية الاستهزاء ما استهزى إلا وفي قلبه شيء إما نفاق أو كفر باطني أو نحو ذلك. وكل من فعل من سجد للصنم ما سجد إلا وهو يعظم هذا الصنم كما يعظم الله كما يعظم الله أو أشد. ما سب الله ورسوله إلا لكونهم ذلك يعني نابع من قلبه كون ذلك نابعا من قلبه فلذلك لا يعذرون بمثل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. ما تقدم من مثلا القتال ويعني قتال المسلم فسوق وقتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر واثنتان بالناس هما بهم كفر ونحو ذلك من ما يطلق عليه اسم الكفر وليس بكفر فهذا لا يعتبر ماذا ليس الكفر الذي ينقل عن الملة. لماذا؟ لأنه عملي محض ولم ينطوي على عقيدة في القلب. هو عملي محض ولم ينطوي على معتقد في القلب ولم يقل بأنه مخرج من الملة إلا الخوارج المارقون الذين يعني كفروا الذين كفروا المسلمين بالكبيرة وربما يأتي أو تقدم ما يخصهم. وعقيدة أهل السنة والجماعة كما تقدم في مرتكب الكبيرة تتضمن أربعة أمور. الأمر الأول أنه لا يخرج من حظيرة الإسلام بل يبقى في دائرة الإسلام. الأمر الثاني أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان بمعنى أنه لا يوصف بأنه مؤمن كامل الإيمان كما تعتقده المرجئة ولا يوصف بأنه قد خرج من ملة الإسلام كما تعتقده من الخوارج بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن عاصي أو نحو ذلك. الأمر الثالث أنه إن وافى بكبيرته ولم يتب فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الرابع أنه إن عذب فإنه لا يخلد في النار والأدلة قد تقدمت لنا في هذا الباب منها يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان أو مثقال ذرة من أو حبة أو خردلة أو شعيرة أو نحو ذلك. وقد تقدم لنا حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قال لا إله إلا الله يعني ومات على ذلك ماذا ما يحصل دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. قال وإن زنى وإن سرق. وفي المرة الرابعة قال على رغم أنفي أبي ذر. وأبو ذر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى هذا الحديث، هو الذي روى هذا الحديث. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى السؤال السبعون بعد المئة. عندنا مسألة تتعلق بهذا الباب، لعل نرجع السؤال الذي بعده إلى درس الغد إن شاء الله، لأن لدينا مسألة مهمة تتعلق بهذا الباب، وهو الحكم بغير ما أنزل الله. طبعا تقدم لنا مذهب أهل السنة والجماعة في ماذا؟ فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة. الخوارج يقولون هو خالد مخلد في النار وهو كافر ابتداء. المعتزلة يقولون هو في الدنيا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. إذن وإن اختلفوا معهم في الحال فإنهم يوافقونهم في ماذا؟ في المآل. المرجئة على النقيض من ذلك، على اختلاف بينهم، منهم المرجئة الغلاة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، وهو لا ملاحدة، يعني يقولون من قال لا إله إلا الله وإن فعل ما فعل ولو كان وارتكب أكبر الكبائر حتى وإن وقع فيما وقع فيه وإن استحل المحرمات فإنه مؤمن كامل الإيمان. ومنهم من هو دون ذلك مثل مرجئة الفقهاء كما تقدم لنا. مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، تعلمون الآيات الكريمة في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وسيأتينا غدا أقسام كل من الظلم والفسق إلى قسمين، كفر ودون كفر، كما تقدم لنا في أقسام ماذا؟ الكفر، كما تقدم لنا في أقسام الكفر. الخوارج لم يفهموا هذه الآية، وقد ورد عن ابن عباس وغيره من السلف أنه ليس الكفر الذي تعنون، وإنما هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ترى تواتر هذا عن ابن عباس وعن غيره من أئمة الهدى والدين. وبناء على ذلك، فإن الحكم بغير ما أنزل الله لا يخلو من أحوال تقريبا خمسة. الحال الأولى أن لا يجتهد في طلب الحكم الشرعي، وإنما يحكم بالجهل، فهذا فاسق وعاص حتى وإن أصاب حكم الله، حتى وإن إيش أصاب حكم الله، لأنه لم يكلف نفسه فهم الأدلة المتعلقة بهذا الحكم الشرعي. فكونه يحكم بالجهل حيثما اتفق يخبط خبط عشواء مع اعتقاده أن حكم الله واجب طبعا، لكنه لم يرجع إلى الأدلة، إلى الأدلة الشرعية في حكمه، فهذا لا شك أنه ظالم لنفسه حتى وإن أصاب ماذا؟ ها؟ حتى وإن أصاب حكم الله. الثاني شخص حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله هو الحق وأنه هو الواجب تنفيذه والعمل به، لكن غلبه هواه أو شهوته أو طمعه أو محاباته لأحد فحكم بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنه مذنب في ذلك، مع اعتقاده ماذا؟ أنه مذنب. انتبهوا، لهذه الفوارق الدقيقة، ومع اعتقادي أن حكم الله هو الحق، لكن كما قلت غلبته شهوته أو طمعه أو محاباته لزيد من الناس أو رشوته أو نحو ذلك. كما قلت مع اعتقادي أن حكم الله هو الحق وأنه مذنب في ذلك، فمثل هذا حكمه حكم سائر مرتكب إيش؟ الكبائر. حكم حكم مرتكب الكبيرة غير المستحل، حكمه حكم مرتكب الكبيرة غير المستحل، يعني لا يخرج من حظيرة الإسلام، لكنه عاصي ومرتكب لكبيرة وهو على خطر، والمعاصي كما تعلمون بريد إيش؟ بريد الكفر، فعليه أن يحذر وينتبه لنفسه، وسواء حكم في مسألة أو في مسائل كثيرة الأمر واحد، يعني له نصيبه من ارتكاب الكبائر، له نصيب من ارتكاب الكبائر، لكن لا نخرجه من حظيرة الإسلام. الثالث، رجل حكم بغير ما أنزل الله معتقدا التسوية والحل، يقول حكم الله هو الحق، نعم، لكن يجوز، نحن ظروف العصر ما تسمح، إذن يعني لنا أن نحكم بما أنزل الله ولنا أن نحكم بغير ما أنزل الله، يعني يستحل يعتقد التسوية بين حكم الله وبين حكم الطاغوت، فمثل هذا ما حكمه؟ لا شك أنه كافر، يخرج من حظيرة الإسلام. ومثله الرابع بل أشد منه، هو يعتقد أن حكم القانون أفضل من حكم الله، وأن حكم الله لم يعد صالحا، يعني يقول حكم القانون هو الذي يتمشى الآن مع ظروف العصر، ولذلك هو أفضل من حكم الله، وأن الحكم بما أنزل الله رجعية وتخلف وما إلى ذلك، فهذا ما حكمه؟ هذا كافر أيضا. الخامس، من اعتقد أن حكم الشرع قد انتهى وأنه عفى عليه الدهر وأن المتعين هو الأحكام، يعني لا يعتقد مجرد التفضيل، لا، يعني يقول إنه لم يعد صالحا للحكم، فهذا هو أشدهم ماذا؟ كفرا. فلا بد من هذا التفصيل للشباب حتى لا يقعوا في مزالق الخوارج أو مزالق من؟ المرجئة، حتى لا يقعوا في مزالق الخوارج أو مزالق المرجئة. لعل لم يتبقى من وقت ما يكفي لأخذ الدرس الذي كنا نشرحه اليوم، لكن هنا بما أن الإخوة المعتمرون الإخوة المعتمرين تقبل الله منا ومنهم والزائرين كثر، لعلي ألخص مسائل العمرة ثم مسائل الزيارة المشروعة سواء في المدينة في مكة أو في المدينة النبوية. أقول بالنسبة للعمرة يا عبد الله، العمرة في هذا الشهر لا فرق بينها وبين العمرة في أي شهر آخر، انتبه يا عبد الله، لا تعتقد فضلا خاصا للعمرة في ربيع الأول، فإن هذا ليس عليه دليل، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم ربيع الأول بعمرة خاصة، لا من أجل المولد ولا من أجل غيره، بل إنه وضح أن العمرة جائزة في كل الأوقات ومشروعة في كل وقت، ولا توجد عمرة مفضلة في أي شهر إلا عمرة ماذا؟ من يكمل؟ رمضان. إلا عمرة رمضان، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل أجر عمرة. أما بقية الأشهر فكل العمرة في يعني لا فرق بينها في ربيع الأول أو في ربيع الثاني أو في جمادة أو في رجب أو في شعبان أو في محرم أو في صفر، أبد لا فرق، انتبهوا لهذا. فمن جاء ناويا العمرة تخصيص هذا الشهر بالعمرة فعليه أن يغير النية وينوي العمرة مجردة دون أن يربطها بماذا؟ بهذا الشهر، أو دون أن يربطها بالمولد كما يسمونه، لأن هذا كله خرافة ما أنزل الله به من سلطان. فإذا جئت بهذه النية فغيرها، اعتمر. نعم أنا لا أقول لك ترجع، إنما اذهب واعتمر، لكن لا تربطها بهذا الشهر، لا تربطها بماذا؟ بهذا الشهر، فإن هذا الاعتقاد بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولم يوجد قول لا للصحابة ولا للتابعين ولا التابعون لهم بإحسان من يقول إن عمرة ربيع الأول مميزة على غيرها أبدا، بل هذا من بدع المبتدعين ومن خرافات المخرفين. هذا أمر. الأمر الثاني يا عبد الله، يجب أن تتعلم أحكام العمرة قبل أن تأتي. كثير من الناس عنده جهل مركب، واحد يقول أنا وجدت زحمة وألغيت العمرة، خلاص خلعت الإحرام ورجعت إلى بلدي. كيف هذا الكلام؟ أنت محرم، ما زلت محرما حتى وإن رجعت إلى بلدك ولو وجدت زحمة. ثانيا، البعض يرى أني أتي بدون يعني المرور على القنوات الرسمية، وهذا أيضا لا ينبغي أبدا بحال من الأحوال. وثالثا، البعض لا يعرف من أحكام العمرة شيئا، هذا يقول أنا طفت ومشيت ولم يسعى، وآخر يقول أنا طفت وسعيت لكن لم أحلق، وآخر يقول أنا أحرمت من غير الميقات، يعني يسافر إلى مكة ويحرم من هناك من التنعيم، وكل هذه أخطاء. لا، ينبغي المسلم أن يتعلم وأن يتفقه كيف يؤدي عمرته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما حج قال: لتأخذوا عني إيش؟ مناسككم. وكذا الحال في العمرة، تؤدى كما أداها من؟ رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إذن بناء على ذلك سألخص أحكام العمرة. ما دمت قد جئت إلى المدينة فميقاتك ميقات أهل المدينة، وهو ذو الحليفة المسمى الآن بإيش؟ بأبيار علي. طبعا ليس علي بن أبي طالب، وإنما هو علي بن دينار من السودان. فإذن لا خلص، إذن ما لا تربطها بعلي رضي الله عنه، إنما سوى الحقيقي ذو الحليفة. ولا يلزمك أن تدخل المسجد، بل لو حرمت وأنت في سيارتك فلا حرج عليك. أيضا بإمكانك أن تلبس ملابس الإحرام في الفندق، ثم إذا وصلت الميقات تلبي بالعمرة ولو كنت في سيارتك أو في القطار، في القطار أو في الطائرة. في القطار أو الطائرة ينبهون عندنا بعد دقيقتين من أو ثلاث دقائق تقريبا، المهم سيعلنون، وجرد ما تسمع الإعلان قل لبيك اللهم عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أما إن سافرت بالسيارة فمجرد أن تحاذي المسجد، ولا يلزمك أن تنزل، ولا يلزمك صلاة ركعتين، هذا ليس بلازم، لا تشغل نفسك بهذا. الرجل يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، له أن يربطهما بحزام، له أن يربط الإزار بحزام. ولكن هذه التنورة اللي اخترعت الآن يلبسونها بدلا من الإحرام، هذه ما تصح ولا تجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بإزار وإيش؟ ورداء. فأحرم كما أحرم. يقول واحد أنا تنكشف عورتي، الله أكبر، أنت أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، والله ما تنكشف إلا إذا كشفت أنت بنفسك، تستطيع تلف الإزار بطريقة تثبت، يمكن لو جرك أحد ما يستطيع ينزلها، سواء ربطته بحزام أو أحكمت لفه إحكاما قويا. والمهم لا تحرم بهذه الجيبة أو التنورة أو الوزرة أو الفوطة التي توجد عند بعض الناس، فهذا كله لا يجوز. إذا وصلت الميقات، والمرأة ليست ملابس، ليست لها ملابس إحرام معينة، المرأة ليست لها ملابس إحرام، تحرم بملابسها المعتادة بشرطين. الشرط الأول أن تكون ساترة لجميع جسمها بما في ذلك وجهها، والشرط الثاني أن تتجنب الزينة، أن تتجنب الزينة، فلا تخرج متعطرة ولا لابسة ملابسا تلفت النظر إليها، إلا أنها لا تلبس النقاب وهو البرقع والقفازين، القفازين المسمى بالجوانتي في الأيدي، لكن تدخل يدها في عباءتها وتغطي وجهها بغطاء ساتر إذا أرادت أن تكون عمرتها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الرجل يرفع صوته بالتلبية، المرأة لا ترفع صوتها، والتلبية الجماعية بدعة، لبي لنفسك وحدك لبي، لا تربط صوتك بصوت الملبين الآخرين كما يفعله بعض الناس، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتلبيات الجماعية لا تصح أبدا، بل لبي لنفسك وبينك وبين نفسك، وارفع صوتك بالنسبة للرجل، والمرأة تخفض صوتها. تكثر من التلبية إلى أن تصل إلى مكة، أول ما تتصل باب، أي باب من أبواب مكة، توقف التلبية، ثم تبدأ الطواف مبتدئا بالحجر الأسود، والرجل يضع يعني الرداء هكذا، يضعه هكذا، يخرج منكبه الأيمن ويضع الطرفين على منكبه الإيش؟ الأيسر، هذا الذي يسمى إيش؟ الاطباع، يسمى ماذا؟ الاطباع. فيعني تطبع في الطواف فقط، ليس في كل، ليس في جميع أحوال الإحرام، وإنما فقط عند طواف القدوم أو طواف العمرة، عند طواف القدوم أو طواف العمرة. تدعو بما يفتح الله عليك، لا تأخذ مطوف ولا مزور تردد وراءه، فإن عنده من البدع والخرافات والكتيبات التي فيها من الأدعية الباطلة الشيء الكثير. لا تقول اللهم إني نويت وأنا أطوف، فالتلفظ بالنية إيش؟ بدعة من البدع، وإنما ابتداء ابدأ الطواف، قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وابدأ طوافك، والنية محلها القلب، والتلفظ بها ماذا؟ بدعة. فإذا انتهيت من الطواف تدعو بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة، ولا يلزم أن تقرأ من الكتيبات التي يوزعها بعض الخرافيين، ثم تصلي ركعتين خلف المقام. طبعا الحجر الأسود كلما حاذيته تكبر هكذا الله أكبر مشيرا إليه، ولا يلزمك التقبيل، هذا عندما يتيسر، لكن عند الزحام لا تزاحم، وإنما تكبر وتمشي في طوافك. تصلي ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم تتوجه إلى إلى الصفا، وتقول عند الصفا مرة واحدة، ليس في كل شوط، وإنما عندما تصل إلى الصفا تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. تصعد الصفا وتستقبل القبلة وتدعو بما يفتح الله عليك، ومن ما ورد أنك تكبر 3 مرات ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 3 مرات، ثم تقول لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده 3 مرات. هذا هو الذي ينبغي. ثم تتوجه إلى المروة، والرجل يرمل يهرول بين العلمين، أما المرأة فلا ترمل لا تهرول. فإذا وصلت المروة تصعدها أو تقف عندها وترفع يديك وتفعل وتدعو عليها مثل ما دعوت على ماذا؟ على الصفا. ثم بعد 7 أشواط، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، الرجوع إلى الصفا ماذا؟ هو الشوط الثاني، وهكذا. ثم بعد ذلك تحلق رأسك، والحلق أفضل من التقصير، الحلق أفضل من التقصير. يعني ضحي بهذا الشعر، ولا تخاف من المدام كما يسمونها بلغة الأفرنج، ما يقول زوجتي، يقول معي المدام. طيب يا أخي تكلم باللغة العربية الفصحى، ما لكم على المدام ولا فلانة ولا كذا، فتخاف أنها تعاتبك إذا شلت الفرمة ذي اللي على رأسك التي مثل كأنها أسنمة البخت، ما يصلح. فهمت؟ اتق الله عز وجل واحلقه لوجه الله سبحانه وتعالى. وإن قصرت يكفي، لكن هذا التقصير لا يكفي أن تأخذ شعيرات من هنا ومن هنا، بل تعم جميع الرأس، لكن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة كم مرة؟ 3 مرات، والمقصرين 1 مرة، فاكسب الأجر 3 مرات. بهذا تكون انتهت العمرة، لا يلزمك أن تذهب إلى التنعيم ولا إلى غيره، ولا إلى الغار ولا إلى الغيران ولا إلى الجبل ولا إلى حراء ولا إلى كذا وكذا، هذا كله تخريف. اللهم من أراد أن يطلع على بعض معالم مكة لا بأس، أما أن تذهب لغار حراء عبادة أو لغار ثور عبادة، لا، هذا كله خرافة وبدعة ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ما يتعلق بالعمرة. أحكام زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيارة، نأتي للمدينة لماذا؟ نأتي للقبور، ها؟ نأتي لماذا؟ للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يجب أن تكون نيتك عندما تأتي، لا تقول أنا جئت أزور القبور ولو قبر رسول الله، أنا لا أمنع من الزيارة، لكن متى؟ بعد أن تأتي، لكن النية يجب أن تكون ماذا؟ الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الأقصى، عفوا، المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم صلاة فيه بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس، ونسأل الله أن يرفع البلاء عن إخواننا في فلسطين وفي كل مكان، نسأل الله أن يرفع البلاء عنهم وأن يهلك اليهود ومن شايعهم، إنه جواد كريم. إذن ماذا نفعل؟ ننوي الصلاة، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. إذا جئت إلى المسجد صلي ما يسر الله لك أن تصلي، ولا يلزمك أن تقيم 40 يوم ولا 40 صلاة، كل هذا لا أصل له، والأحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تصح، إنما كل صلاة تصليها خير من 1000 صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتنصرف، لا تقف طويلا عند المقابر، السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف، لا تقف عند القبر ولا تتمسح بالقضبان والحيطان والجدران، انتبه. ثم لا بأس أن تسلم على شهداء أحد وعلى المسلمين في بقيع الغرقد، الرجال خاصة، أما النساء فلا يزرن المقابر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. ولا ننظر إلى الخلاف الموجود في هذه المسألة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، عندنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، خليها تصلي في المسجد بس لا تروح للقبر. فهذا هو. ثم هذه الأماكن التي تزار بعد أن تأتي لقصد الصلاة في المسجد، إذا المطلوب الصلاة في المسجد والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، والسلام على شهداء أحد، والسلام على المسلمين في البقيع. أما التسكع بين الجبال والغيران والجدران وبعض المساجد وبعض الآبار المزيفة التي ما أنزل الله بها من سلطان، لا نشغل أنفسنا بهذا، لا نشغل أنفسنا بهذا، والله ليست لها زيارة وليس لمائها فضل أبدا. يزعم البعض أن ثمة بئر يسمونها بئر غرس، مدري فرس، مدري ما يسموها، هذه لا أصل لها، ولا حديث الواردة فيها كلها ضعيفة لا تصح. ومن زعم أن النبي اغتسل منها أو شرب منها لا يصح ذلك ولا يثبت. لا يوجد ماء مفضل على وجه الأرض في العالم إلا ماء إيش؟ إلا ماء زمزم، والله وتالله وبالله. ومن زعم أن هناك ماء آخر مفضل غير زمزم فقد كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تشغل نفسك بهذه الأماكن، يخدعك بعض التجار وبعض أكلة أموال الناس بالباطل وبعض أصحاب التكاسي، لا، لا تشغل نفسك بهذا، اختصر على ما ذكرت لك، لا تذهب إلى الغيران ولا إلى الجبال. نعم، من أراد أن يرى معالم المدينة كمعالم لا بأس لقصد السياحة، هذا أمر لا بأس به، لكن لقصد العبادة لا، لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا مسجد كذا ولا مسجد كذا ولا بئر كذا ولا بئر كذا ولا بئر الخاتم ولا بئر الأريس، كل هذه خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. انتبه لنفسك، انتبه، لا تضيع نفسك تذهب للخرافات والبدع، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل بما يرضيه واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا واجعل حياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين فيكم بارك. سائل فرنسي كريم يقول: لدي شركة ولدي أموال في حسابي المصرفي، ولا أريد سحبها لتجنب دفع الضرائب الكثيرة، وأفضل استثمارها في مشاريع أخرى، فهل يؤثر ذلك على حساب الزكاة، وكيف أحسب الزكاة؟ الزكاة لا بد أن تحصر جميع الأموال التي عندك في هذا البلد الذي ذكرت أو غيره، وتخرج زكاتها في كل عام، تخرج زكاتها في كل عام. وأنا لا أرى التهرب من الضرائب، ولا أرى ارتكاب المخالفات حتى في البلاد غير المسلمة، لأن هذا يعرضك للأذى، وأيضا يعني ربما تتأذى بذلك وتحصل لك أمور يعني خطيرة. لا أرى التهرب، الأمر يومئذ لله، أنت مجبر على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم. فإذا أخرج المرء صلاة العصر عن وقتها في شهر رمضان فماذا يجب عليه؟ أولا المقصود من ترك عمدا دون عذر، من ترك عمدا تركها عمدا دون عذر، من ترك صلاة واحدة كفر، خرج من دين الإسلام، عليه أن يجدد إسلامه ويسلم من جديد، لأن تارك الصلاة كافر ولا شك. فإذا تاب وصلى وأناب نرجو الله أن يغفر لنا وله، والتوبة تجب ما قبلها بشروطها المعتبرة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم قول القائل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لي عند ربك يا رسول الله؟ هذا الكلام بدعة، لا يجوز، إنما يكفي السلام. نحن نزور المقابر سواء قبر النبي صلى الله عليه وسلم لقصد السلام فقط والدعاء له للمقبورين، يعني ما تخاطبه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا يجوز أن تقول استغفر لي ولا أن تطلب منه شيئا. فإن قلت اغفر لي أو قلت مدد أو قلت أغثني يا رسول الله فهذا شرك أكبر، أما لو قلت استغفر لي فهذه بدعة من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. استغفر ربك أنت، أنت استغفر ربك مباشرة. هو لو كان حيا كلنا نذهب إليه ونطلب منه أن يدعو الله لنا، أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فلا نعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين ذهب إلى قبره وطلب منه الاستغفار أبدا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل من شروط الدعاء رفع اليدين، وهل لرفع اليدين صفة خاصة؟ ليس من شروط الدعاء رفع اليدين، بل لك أن تدعو ولو لم ترفع يديك، لكن ثبت رفع اليدين عند النوازل مثل صلاة الاستسقاء ومثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ونحو ذلك، بل المداومة على رفع اليدين ليس بسنة، ليس بسنة، لكن عند النوازل وعند ما تضيق بك ضائقة لا بأس أن ترفع يديك إلى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردهما إليه صفرا. فإذا كنت في ضائقة ترفع يديك، في النوازل ترفع يديك، في صلاة الاستسقاء ترفع يديك، أما ما يفعله الناس عند أي دعاء من المداومة على رفع اليدين فهذا خلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: في قلبي غل لأحد من المؤمنين، وإن كنت أحسن إليه بالظاهر، فكيف أطهر قلبي من ذلك، وكيف أعفو وأتجاوز عن إساءته لي وأنا أعلم أنه لا يقصد الإساءة إلي، ولكن في قلبي شيء من ذلك، فما السبيل إلى الخلاص منه وطهارة القلب؟ أولا أنت تعترف أنه لا يقصد الإساءة، إذن وقع منه سهو أو خطأ بناء على كلامك ولم يتعمد الإساءة إليك. وثانيا تذكر قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى، وقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعفو عمن ظلمك، والعفو عند المقدرة. فلا يجوز أن تبقي هذا الغل في قلبك، علاجه أن تلجأ إلى ربك أن يزيل هذا الغل من قلبك، وتقرأ قول الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأنت تأثم في هذا الغل، تأثم لأنك أنت معترف أنه لم يسوء إليك قصدا، فكيف يغل عليه قلبك ويحقد عليه قلبك أنت تعتقد أنه لم يرتكب إساءة في حقك؟ أنت الآن أسأت إليه وأنت ارتكبت منكرا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. انتبه لهذا يا عبد الله، احذر من الغل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل صحيح أن أول من احتفل بالمولد النبوي هي الدولة الفاطمية؟ نعم، وأحيلك إلى المراجع، ارجع إلى كتاب الخطط للمقريزي صاحب كتاب تجريد التوحيد، فقد ذكر أن هذا ما حصل إلا في القرن الرابع عندما جاءت الدولة العبيدية الديصانية القداحية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية المسماة ظلما وعدوانا بالدولة الإيش؟ الفاطمية. فهم أبناء جاءوا من من من بلاد فارس، هم أبناء عبيد الله ابن ميمون ابن ديصان القداح المجوسي ثم اليهودي ثم الباطني، وتمسك وانتسبوا زورا وبهتانا إلى آل البيت، وحكموا بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون حتى قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وهم الذين أحدثوا هذه الموالد بعد 4 قرون. يا إخواننا أسأل سؤال، وأنتم أعرف أنكم تحبون السنة وتحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن محبتكم له أنكم تحبون سنته، أليس كذلك؟ وتكرهون البدع التي حذر منها، أليس كذلك؟ طيب بارك الله فيكم، إذا كان الأمر كذلك فابتعد عن هذه الموالد. وأنا أختصر لكم المسألة في كلمة موجزة: لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم يفعله التابعون، ولم يفعله المسلمون والعلماء في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولم يفعله أئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الهدى والدين عبر القرون قبل هذا القرن الرابع. أحدثت تلك الدولة العبيدية الرافضية أحدثت مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومولدا للحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، ومولدا لآل البيت كلهم، ومولدا لفلان، ومولدا لكل عظيم، ومولدا للخليفة القائم الذي هو من نسل هذه الطائفة، بل وأحدثوا موالد حتى الثوم والبصل والعدس والنيروز وما إلى ذلك، أحيوا حتى أعياد النصارى وعيد الخميس وعيد العدس وعيد البصل، كلها قضى عليها صلاح الدين رحمه الله، لكن جاء عمه المظفر الذي حكم بعد فأعاد تلك الموالد بأشد مما كانت في عهد العبيديين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما زال الناس يعني يفعلون ذلك دون دليل شرعي. ما هو المرجع عند المصادر التشريع؟ ما هي أخواني؟ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج إيش؟ السلف الصالح. فأخبروني وفقكم الله، وأنا والله أخاطبكم لأنني أحبكم وأحب لكم الخير وأحب لكم والله ما أحب لنفسي، أخاطبكم بأن تبحثوا عن أي دليل، والله لئن جئتم بدليل من الكتاب والسنة على هذا المولد والله أول من ينفذ أنا. لكن أين الدليل؟ هل يوجد؟ لا دليل، وإنما هو تخريف وتقليد لأعداء السنة وأهل البدع والخرافيين. هل هذا حب رسول الله؟ يا عبد الله، يجب أن نحب رسول الله أكثر من ماذا؟ ها؟ من أنفسنا وأهلينا ووالدينا والناس أجمعين. كان الصحابة يتلقون عنه السيوف برقابهم والرماح بصدورهم، هل فعلوا هذه الموالد؟ لا والله، والله ما فعلوها. لماذا؟ هل هذا ينقص محبتهم لرسول الله؟ كان أحدهم يفدي رسول الله بنفسه وماله وأهله والجميع، كان أحدهم يقول فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. خبيب بن عدي رضي الله عنه عندما جاء الكفار قريش ليقتلوه وأوقفوه على النطع للقتل، قال أمهلوني أتوضأ وأصلي ركعتين، فأمهلوه توضأ وصلى ركعتين وقال له لولا أنني خفت أن تقول إنني جبان لأطلت الصلاة. ثم قالوا له أيسرك أن يكون محمد مكانك؟ يا الله. فقال لا والله ولا أن يشاك بإيش؟ بشوكة. هذا هو الحب الحقيقي لرسول الله، ليس إقامة الموالد والحفلات البدعية الخرافية التي لا أصل لها، هذا هو الحب الصحيح. قال لا والله ولا أن يشاك بشوكة، يعني ما تدقه شوكة، أموت أنا ولا تصيب النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ شوكة. هذا هو الحب الصحيح، ليس الحب المزيف الذي يفعله أهل الإيش؟ أهل الموالد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لقبول الحق، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.